إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه أول محاضرة نشرع فيها بحول ربنا سبحانه وتعالى وقوته في شرح مادة الفقه في مسجدنا هذا، فنسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بحسن الفهم لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشرح صدورنا لقبول الحق والعمل بما فيه. ومادة الفقه الناس كلهم محتاجون إليها على ما بينهم من تفاوت، فما من أحد إلا وتحل به مسألة يريد رفع الإشكال عنه، فإذا ما وجد لها سبيل الحق واستبان له وجه الحق في تلك المسألة وجدته منشرح الصدر يدين بالمعروف لمن رفعت على يده مسألته. فالناس كلهم بحاجة إلى العلم بوجه عام، وإلى مادة الفقه بوجه خاص، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب كما قال أحمد وغيره. فإذا شرح الله عز وجل صدوركم لحمل هذا العلم على وجه العموم وحمل مادة الفقه على وجه الخصوص، فينبغي أن نتبع أهل العلم فيما أرشدوا إليه. وسنفرد إن شاء الله عز وجل محاضرات خاصة في ذكر الأسباب التي أرشد إليها أهل العلم لإدراك العلوم الشرعية، وهي مادة ضخمة جدا، ورثناها عن أسلافنا كيف يدرك المرء طلب العلم على أصول كان السلف رضوان الله عليهم يتعاملون بها. غير أن في هذه المحاضرات سنذكر طرفا منها إن شاء الله عز وجل لنعين طالب العلم على فهم ما يلقى على أسماعه من مسائل. والكتاب الذي سنشرع في ذكره إن شاء الله عز وجل وسنجعل ذكره أصل المادة في شرح هذه المادة، مادة الفقه، هو كتاب المنتقى، أو هو كتاب منتقى الأخبار، كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه العلم نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وكتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية، جد أو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، من أحاديث سيد الأخيار للإمام أبي البركات ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكان أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام، من أئمة الحنابلة في القرن السابع الهجري، ولد رحمة الله عليه سنة 90 و500، وتوفي سنة 52 و600، فهو من أئمة القرن السابع الهجري. وشيخ الإسلام أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال عنه ابن مالك: لقد ألان الله عز وجل له الفقه كما ألان لداود الحديث، وكان واسع الاطلاع، وكان عجيبا جدا في سرد المتون وحكاية المذاهب بلا كلف، كان عنده سعة علم غزير، وهذا سيلحظ من تبويبه في كتاب المنتقى. وكانت عنده حدة، وكان مع خصومه شديدا في الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكانت عند جدنا حدة. جالس مرة، هو يقول جالسه مرة بعض أقرانه فعرض عليه مسألة، يعني عرض بعضهم على أبي البركات مسألة، فقال أبو البركات: والجواب عليها من 60 وجها، أما الوجه الأول وأما الوجه الثاني، فسرد له 60 وجها مرة، ثم قال له لسائله: قد رضينا عنك إن أعدت الإجابة كما ذكرت. قال: قد رضينا عنك إذا أعدت الإجابة كما ذكرت. فخضع لأبي البركات رحمة الله عليه، وكان علما، وكان كما قلت واسع الاطلاع جدا. وكتاب المنتقى الذي سنجعله أصلا لشرح مادة الفقه إن شاء الله عز وجل يدل على وفرة في العلم عند أبي البركات. ولذلك قال عنه الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الكتاب: لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة. وهذه الكلمة إذا ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه وهو إمام، هذا يدلك على ما في هذا الكتاب. والذي يلحظ هذا الكتاب والذي وقعت عيناه على كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية رحمة الله عليه يلحظ حسن التبويب على ما قد حوته الأبواب من براعة في جمع الأدلة ونظم الأدلة في سبك واحد وفي نسق واحد، وإشارة إلى ترجيح أبي البركات إذا لم يرجح في الباب. وهذا يدلك على أنه كان فقيها نادرا، وقل من أهل العلم من جمع بين الفقه والحديث، قل من أهل العلم من قد جمع ما بين الفقه والحديث. وقد وقعت النفرة بدءا من القرن الثاني الهجري بين أئمة الحديث وأئمة الفقه، واتسع الخرق على الواقع جدا في القرن الرابع الهجري، حتى حصل الخصام بين الطائفتين، بين طائفة الحديث وطائفة الفقهاء، طائفة المحدثين وطائفة الفقهاء. فكان من جمع ما بين الفقه والحديث كنت ترى على كلامه في الفقه نورا وترى له عجبا. فكان من جملة من جمع ذلك الإمام أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كتاب المنتقى عبارة عن جمع للأدلة من السنة ومن الآثار، من آثار الصحابة. ولذلك لما حواه هذا الكتاب من آثار كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، صار مرجعا لأهل العلم عند طلب الدليل. ولذلك يقول الشوكاني رحمة الله عليه: فقد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، يعني في غيره من الكتب. أنت سترى هذا وهو يبوب، يقول باب كذا فيسرد ببراعة عالية جدا. الأحاديث التي وردت في الباب، ويذكر أيضا الأحاديث الضعيفة من باب ذكرها والتنويه إليها والإشارة إلى أنه قد ورد بعض ما يعكر على ما قد ذكرناه، لكن اطمئن فهو ضعيف. ثم يعضد ذلك بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. والغرض من اختيار كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية رحمة الله عليه، قد ذكرناه في بدء الكلام ونحن نشرح كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه منذ سنين، ونحن نشرح كتاب بلوغ المرام ربط على 6 سنين تقريبا، لم نفرغ منه، لكن قلنا نكسر حاجز الملل عند طلبة العلم، لكن هذا سيجمع إن شاء الله عز وجل، وسنجمع بين الأمرين على ما ستسمعون إن شاء الله عز وجل. لكن سنذكر طرفا من هذا الغرض من باب الإعانة أيضا، ومن باب البدء في ذكر بعض القواعد التي لا يسع طالب العلم أن يجهل مثله في مسلك الفقه وفي دراسة الفقه على هذا المسلك الذي ارتضيناه لنا، وسأفصح عنه بعد. وأنتم تعلمون أن فقهاء الأمة ليسوا على مسلك واحد، ولا على منوال واحد، ولا على نسق واحد في حفظ الشريعة، إنما تنوعت مسالكهم وتعددت في رؤيتهم لحفظ السنة وحفظ العلم وحفظ المسائل والأحكام الشرعية. هذا التنوع الذي كان عند فقهاء الأمة سلفا أدى بالتبعية إلى شيء آخر، ففقهاء الأمة الذين أصل اعتنائهم بالحديث هم في الأصل محدثون، هم في الأصل محدثون، لكن انشغالهم بالحديث جعلهم لزاما يقربون ما يستفاد من هذه الأحاديث. والفقه هو حسن الاستدلال، ليس الفقه هو نقل الأدلة ولا أن يملك المرء دليلا، هذا ليس فقها، وهذا يحسنه كثير من الناس، لكن الفقيه هو من حسن فهمه من الدليل. ولذلك مراحل الوصول إلى الحق 3، مراحل الوصول للحق كم؟ 3. الادعاء على شيء أنه هو الصواب، طرحت مسألة فاختلف الناس فيها، فأول مرحلة للوصول إلى الحق في هذه المسألة هو ادعاؤك، ادعاؤك أن ما ذهبت إليه هو الصواب. فأول شيء تذكره لبيان أنك على حق هو أن تدعي أن المسألة التي قلت بها هي الصواب، فإذا ادعيت ذلك طلبت بالدليل، وهذه الثانية وهي إقامة الدليل على ادعائك، والثالثة إقامة البرهان على أن الفهم الذي فهمته من الدليل هو المراد. ولذلك آخر الفقه ماذا؟ وهو الفقه بعينه، هو حسن الاستدلال من الأدلة، حسن الاستدلال. ولذلك يعجب كثير من الناس في اختلاف أهل العلم، الأدلة معهم، هذا يملك دليلا وهذا يملك نفس الدليل، وهذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالحل، أو هذا يقول بالوجوب وهذا يقول بالاستحباب، فتعجب تقول كيف؟ والجواب أن الله عز وجل خلق الناس وفاوت بين عقولهم في الفهم وأنظارهم، ولذلك لما عرضت المسألة على داود عليه السلام ثم عرضت على سليمان عليه السلام فأجاب داود عليه السلام بجواب وسليمان بجواب، فقال الله عز وجل ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. إذن الفقه هو حسن الاستدلال من الدليل، ولذلك هذه المرحلة الثالثة، وهي أنك مطالب أن تقيم البرهان على ماذا؟ على أن الفهم الذي فهمته من الدليل هو الفهم المراد. الناس مختلفون في أنظارهم وفي استدلالاتهم، فهذا يدعي من الدليل ادعاء وهذا يدعي ادعاء آخر. لا شك إذا كان هذا الدليل إذا كان هذا الفهم مغايرا للفهم الآخر، لا شك أن أحدهما على حق والآخر على غير الحق. طيب، من الذي يرجح أن الفهم الذي فهمه زيد أصوب من فهم عمرو؟ البرهان، أن تقيم البرهان على ذلك، وهذه البراهين سيأتي ذكرها بعد إن شاء الله عز وجل. لكن أهل العلم لما رأوا أنه ينبغي عليهم أن يعتنوا وأن يقربوا هذا العلم لا سيما علم الفقه للناس، اختلفت مسالكهم في حفظهم لهذه المادة. نمتوا ولا لسه ما نمتوش؟ شوية صبوا شاي؟ ان شاء الله يعني ستفهمون ان شاء الله عز وجل، يعني اعددت لكم اشياء ان شاء الله سبحانه وتعالى ستذلل لكم مادة الفقه جدا ان شاء الله عز وجل، يعني لكن احتاج منكم الى صبر حتى تتمرسوا على لغة العلم، تتمرسوا على لغة العلم. ومن أدمن طرق الباب ولج، من أدمن طرق الباب ولج. العلم يحتاج إلى ثبات، إلى صبر، إلى صبر. ولا ينال هذا العلم بالدعة ولا بالتكاسل، لا. ولذلك كان السلف يقولون من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. لكن من يستعمل الراحة يريد أن يحصل شيء، لا. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه لما ناطحه بعضهم وأراد أن يجاري الشافعي رحمة الله عليه فيما أحسنه، ماذا قال الشافعي؟ قال له أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ما يصح، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. قال أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، يعني أبيت أنا سهران في تحصيل المسائل والقراءة والصبر والاستقراء وأنت نائم، وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك ستفهمون العلم إذا فهمتم لغة العلم، ولن تفهموا لغة العلم إلا إذا صبرتم وأدمنتم سماع لغة العلم. كلما سمعت يوما، اليوم قد تفهم شيئا وغدا تفهم شيئا آخر، وكلما أدمنت السماع كلما فهمت أشياء أخرى، حتى يجتمع لك من فضل الله عز وجل ما يجتمع، ثم يفتح الله عز وجل لك بشيء قد لا تعد له. ولذلك كما يقول الزهري رحمة الله عليه لا إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، نحتاج إلى صبر فقط والدعاء. كما قلت الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده بما شاء، وأعظم نعمة يمتن ربنا سبحانه وتعالى بها على عباده نعمة العلم، العلم جملة، هذه أعظم نعمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. واستجلاب النعم من الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى طلبه، والطلب يعني أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك وأن يشرح لك. ولذلك كان السلف دائما يوصون طلبة العلم بمثل هذا، الدعاء مهم جدا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى لك مغاليق العلم، يفتح لك مغاليق العلم. وسمعتم مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كنت إذا عظمت علي مسألة أو استعصت علي مسألة كنت أذهب إلى مكان مهجور ومرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يقول ابن تيمية فتنجلي المسألة، تنجلي بكثرة الدعاء، بكثرة الدعاء والصبر. لماذا الصبر؟ حتى تتعود آذانك على سماع لغة العلم. وأنتم تعلمون هذا ذكرت سلفا، وتكرار العلم لا ملل فيه، وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تمل، والله عز وجل لا يمل. لغة العلم مهمة جدا في تحصيل العلوم. وكم أخطأ طائفة من المنشغلين بالعلم لما تعاملوا مع العلم بلغتهم وليس بلغة العلم. وكل فن له لغة، كل فن له لغة، وأصحاب كل فن يتفاهمون فيما بينهم بلغتهم. كذلك أهل العلم تفهم كلامهم إذا فهمت لغتهم. ولغة العلم أن تفهم مصطلحات أهل العلم، أن تقرع آذانك بهذه المصطلحات. فإن شاء الله عز وجل هذه المادة التي سنذكرها سنجمع فيها ثلاث مراحل، وقد قلت لكم سلفا بأن مراحل العلم أربعة، مراحل العلم أربعة: مرحلة الابتداء والتوسط والانتهاء قبل التخصص ومرحلة. سنجمع في هذه المرحلة من كتاب المنتقى إن شاء الله عز وجل، وسنعول على ما قد ذكرناه في شرح البلوغ، سنذكر فيه ثلاث مراحل إن شاء الله عز وجل، وسنجتهد إن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يصل هذا العلم إلى الكل، حتى يصبح أو حتى تصبح مادة الفقه وكأنها حكاية تحكى. يعني لما تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تتعجب من الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى به عليه، فتقرأ وأنت مقبل على العلم، وتقرأ لغيره فربما لا تفهم. الذي يميز كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو أنه جعل العلم كالحكاية، لكن هذا لا يفهمه أو لا يقع في قلبه إلا من أدمن قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فأهل العلم لما أرادوا أن يقربوا هذه العلوم لا سيما علم الفقه اختلفت أنظارهم نظرا لاختلاف مدارسهم. فقهاء الأمة الذين أصبوا اعتنائهم بالحديث رأوا أن جمع السنة في نسق واحد به يحفظ العلم وتحفظ المسائل، كل مسألة لها دليل، أليس كذلك؟ كل حق عليه دليل. هذا الدليل مرده إلى السنة من حيث التبيين، وإلا فالأدلة كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله عز وجل أربعة: قرآن وسنة وإجماع وقياس. فلو قلت إن الأدلة كلها منصبة في القرآن لصح، ولو قلت إن الأدلة كلها منصبة في السنة لصح، فمنه البيان. فأصل الأدلة مردود إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذ هو المبين عن الله عز وجل، فهو الناقل للقرآن عنه وهو المبين لهذا القرآن. فالمسائل هذه من أي شيء تستنبط؟ من السنة، من النصوص الشرعية. فالمحدثون لما أرادوا أن يقربوا مادة الفقه قالوا: نجمع ماذا؟ نجمع الأدلة. فجمعوا الأدلة في نسق واحد، الأدلة التي تدل على مسألة بعينها جاوروا بينها وجعلوها في درج واحد وفي نسق واحد وبوبوا لها، فقالوا باب كذا، ثم يسردون بعدها ماذا؟ الأحاديث الدالة على هذا الباب، كما صنع مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح. كتاب البخاري كتاب فقه، كتاب البخاري كتاب، وكتاب مسلم كتاب أسانيد، كتاب البخاري كتاب فقه، إنما صنفه البخاري لما؟ ها؟ لجمع السنة الدالة على المسائل الفقهية. ولذلك البخاري ماذا يقول؟ يقول باب كذا، هو الذي بوب، البخاري هو الذي بوب، البخاري هو الذي قال باب كذا، ثم وضع الأحاديث تحته. لكن مسلم، مسلم لم يبوب، يعني مسلم الذي عنده شرح مسلم يجد مثلا باب تحريم الرواية عن الكذابين، باب حب الأنصار من الإيمان مثلا، كتاب الإيمان. من الذي فعل هذا؟ ليس مسلما، إنما الذي صنع هذا هو النووي رحمة الله عليه. هذه مسألة طال الكلام فيها من أهل العلم، هل هناك أحاديث ذكرها البخاري لو لم يبوب لها؟ الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه الأول هدي الساري كلام أهل العلم في مثل هذه، وهذا ليس يعني ليس أصلا في الكلام، لكن البخاري رحمة الله عليه بوب لأحاديث، وما سقط إما أن يكون سقط من النساخ، وإما أن يكون البخاري تعمد أن يذكر الأحاديث هكذا، وأشياء ذكرها أهل العلم. فالشاهد أن طائفة من المحدثين صنفوا في الفقه، لكن لما صنفوا في الفقه كيف صنفوا؟ صنفوا الفقه على على عناية المحدثين، صنف الفقه على عناية. فماذا صنعوا؟ جمعوا الايه؟ جمعوا الأدلة، وجمعوا الأدلة في نسق واحد. فمثلا الأدلة الدالة على ركنية القيام في الصلاة جمعوها في نسق واحد، وقالوا مثلا باب تكبيرة الإحرام، وجمعوا تحتها ما يدل على ركنيتها، وأشاروا بعض الإشارات. فوضعهم لهذا هو تقريب للفقه، لكن على رؤية من؟ ها؟ على رؤية المحدثين. أما الفقهاء الذين اعتناؤهم بالفقه وأصوله وليسوا في الأصل محدثين، لما رأوا خدمة هذا العلم وأرادوا أن يقربوا الفقه إلى طلبة العلم، ماذا صنعوا؟ قالوا نجعل المسائل العلمية في أخصر عبارة، في إيه؟ في أقصر عبارة. الأوائل المحدثون لما أرادوا حفظ المسائل العلمية والأحكام الشرعية وتقريب الفقه إلى طلبة العلم جمعوا الأدلة، وكأنهم أرادوا كما يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بأن هذه أصول الأدلة، هذه الأدلة عليك أن تستخرج منها المسائل. ماذا تصنع؟ يعني يقولون نحن أتينا لك بالدليل فاستخرج منه الفائدة والمسائل، لكن ما تركوك إنما بوابوا، قال باب كذا ووضع المسائل. يعني مثلا البخاري مثلا يقول باب كراهة تشبيك الأصابع، كراهة التشبيك، خلاص كده، باب كراهة الايه التشبيك. ثم يذكر فيه حديثا في النهي عن التشبيك، خلاص. ثم يذكر فيه ايضا ان النبي حديث لا علاقة له باصل المسألة، لكن اتى ذكر التشبيك عرضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع بعض اصحابه ثم شبك بين اصابعه. لكن كراهة التشبيك حديث الذي اخرجه احمد والحاكم فيه اذا توضأت واتيت الصلاة فلا تشبكن بين اصابعك، هذا في باب، وهذا في ايه؟ باب كراهة الاستلقاء على الظهر ووضع بعض القدم على بعض احدى القدمين. وبعدين يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على قفاه وضعا قدمه على او يمنه على يسراه فنهاه. وبعدين يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا واضعا بعض قدمه على او قدمه على الاخرى. هو يرشدك الى شيء في الباب، ثم يذكر بعض الأدلة التي قد يفهم منها الايه التعارض لينشط طالب العلم للاستنباط من هذه المسائل. لكن الفقهاء ماذا صنعوا؟ لم يذكروا الأدلة، لم يذكروا الايه، انما اتوا بالمسألة يقولون والصلاة واجبة على الأعيان، والصلاة واجبة على الأعيان، وفروضها خمسة، وفروضها كم؟ خمسة. طيب ما الدليل على ركنية على فضية الصلاة؟ ما ذكروا. ما الدليل على أن الله افترض خمسة؟ ما ذكروا. طيب هناك حديث، حديث أبي السنابل، حديث أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، ما ذكروا، لكن يذكرون إيه؟ يذكرون المسألة. فطائفة يقول، طائفة من أهل العلم، باب، أو يقولون ولا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. فين الدليل؟ لم يذكروا الدليل. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أن تحفظ متنا مختصرا فتستقر المسائل عندك، ثم بعدها اطلب الدليل. وهذا كان في يفعلونه مع الصغار سلفا، وكانوا يربونهم ابتداء على حفظ المتون ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية. وكما قلت مراحل العلم أربعة، المرحلة الأولى هي أن تحفظ متنا مختصرا في الفن من غير أن تحفظ له الأدلة، فإذا حفظ انتقلت إلى الثانية وهي أن تحفظ أظهر دليل في المسألة، على كل مسألة لك عليها لك فيها دليل واحد، وهذا الدليل الواحد يكون ايه؟ يكون اظهر دليل في الباب. فاذا استوعبت صارت عندك المسألة بدليل. الثالثة تكثير الأدلة، أن تجمع كل الأدلة التي وردت في الباب. الرابعة أن تعلم أن لك مخالفا فيما ذهبت إليه، وأن تعرف أدلته، ثم ينبغي عليك لتقوي مسألتك ودليلك أن ترد على أدلة الآخرين، وهي مسألة الفقه الإيه؟ المقارن. ومن قال بقولك من أهل العلم؟ الشاهد هذا التنوع أدى إلى اختلاف أهل العلم فيما الواجب على طالب العلم أن يقبل عليه إذا أراد أن يدرس مادة الفقه. والله خايف لتكونوا مش فاهمين شيء. شيخ أيمن، إيه الأخبار؟ إحنا نشرح كتاب إيه؟ في منتقى مين؟ لأبي البركات ابن تيمية. تعرفين انتوا جايين فين؟ ايه الاخبار؟ تمام ولا اليوم فقط ان شاء الله؟ لكن يعني في المرة القادمة ان شاء الله سيكون الامر ايسر ان شاء الله، ان شاء الله عز وجل. لكن مهم ان تفهموا هذه يعني هذا الذي أشير إليه، واستفهمونه إن شاء الله عز وجل. أين كنا؟ لا ذكرنا بعدها شيء. طيب قلنا أدى اختلاف تنوع أهل العلم في مسالكهم في العناية بحفظ العلم وحفظ المسائل والأحكام الشرعية إلى تنوعهم فيما الواجب على طالب العلم أن يسلكه إذا أراد أن يدرس مادة. ها قلنا لا ولا لا؟ ظنمت كلكم. طيب أنت إذا أردت أن تحصل مسألة علمية وأن تدرس مادة الفقه ماذا تفعل؟ هل تسلك مسلك الفقه على طريقة المحدثين أم على طريقة الفقهاء؟ على طريقة من؟ أهل العلم أرشد طالب العلم إلى هذا الذي سأذكره. أول شيء وهذا مهم جدا على طالب العلم أن يحفظ متنا مختصرا في الفن في الفقه، أن يحفظ متنا مختصرا، وأن يحفظ معه الإيه؟ ها الدليل. لكن أيهما أسبق؟ هل ينبغي كما ارتضيناه مسلكا ونحن ندرس مادة الفقه أن نأخذ متنا حديثيا أدلة مجموعة في نسق واحد فنشرحها ونستخلص منها الفوائد، أم ينبغي أن نذكر المسائل ونأتي عليها بالأدلة؟ أيهما يكون أولا؟ هل ينبغي عند التدريس ونحن ندرس مادة الفقه ونحن نريد أن يستوعب الناس الفقه، هل ينبغي علينا ونحن نشرح أن نذكر الأدلة الأحاديث ثم نقول ويستفاد من هذا الحديث كذا، فنستخرج المسائل العلمية والأحكام الشرعية من الحديث، أم ينبغي ابتداء أن نقول في كل مسألة لفظة مختصرة يحفظها طالب العلم ثم نذكر له بعد ذلك الدليل؟ أهل العلم لهم مسلكان وهما مدرستان، فمدرسة المحدثين يقولون الأصول الحديثية، ومدرسة الفقهاء والأصوليين يقولون ينبغي أن يدرس طالب العلم الفقه ابتداء على ماذا؟ على ذكر أخطر العبارات في المسائل العلمية، وهذا جيد وهذا جيد. ونحن إن شاء الله عز وجل سنجمع بين الخيرين، سنجمع بين الأمرين، فسنذكر في الجلسة الواحدة إن شاء الله عز وجل لفظة مختصرة تحفظها فتستقر المسألة عندك، ثم نتابع الشرح من خلال الأحاديث التي يذكرها أبو البركات، ونستخلص منها الفوائد الأصلية للمسألة والفرعية. هناك حديث قد يستخرج منه أكثر من فائدة، هناك حديث يستخرج منه 100 فائدة، وحديث يستخرج منه فائدتان، وحديث يستخرج منه 3، وهكذا. لكن قد تكون الفائدة التي استخرجت من الحديث فائدة في صلب الكلام في صلب المسألة، وقد تكون عارضة، قد تكون عارضة. لكن سنبدأ بماذا؟ بذكر لفظة مختصرة تحفظها، وذكر الراجح في هذه اللفظة المختصرة من غير أن نشغلك بنقولات عن أهل العلم ولا شيء من ذلك. ثم نشرع في ذكر ماذا؟ الأحاديث الموجودة، ثم نذكر المراحل 3 لأهل العلم، وربما ذكرنا المراحل 4، بمعنى أننا سنذكر في المسألة أقوال الأئمة 4، ولكن هذا بعد ما نذكر ماذا؟ القول الراجح في أقصر عبارة، من غير أن نشغلك بكثرة الكلام. فإذا استقرت عندك تابعنا الكلام وقلنا قال أهل العلم من المالكية كذا، ومن الأحناف كذا، ومن الحنابلة، ومن الشافعية وغيرهم قال في المسألة قولا، ثم نذكر الأدلة ونذكر ما ذكره أبو البركات، وهو يشير كما قلت الذي نظر بعناية في كتاب المنتقى سيلحظ براعة في الجمع للأدلة، وهذا إذا مارسنا القراءة في المنتقى إن شاء الله عز وجل بان لكم هذا. ثم بعد ذلك بعدما نذكر كلام أهل العلم في المسألة نعود ثانية فنذكر القول الراجح بأظهر دليل، ونذكر القول المخالف بأظهر دليل، ثم نذكر الرد على القول المخالف بأظهر عبارة، ثم بعد ذلك نسأل في المحاضرة التي نحن فيها هل فهمت أم لم تفهم، وسيكون بيننا مشاركة في كل مسألة تذكر إن شاء الله عز وجل حتى نطمئن أن المسائل العلمية قد أحكمت. هذه المسألة أو هذه الطريقة في الشرح وإن رؤيت أنها طويلة وأننا قد لا ندرك الانتهاء من الكتاب، لكن من أتقنها يكفيه باب واحد في كل كتاب، وهو يستطيع من بعدها أن يحرر كل مسألة إن شاء الله عز وجل. وسنأتي هنا ببعض الكتب المراجع وسنذكر كيف نحرر المسائل، وسنعرض عليكم بعض المسائل ونقول حرر هذه المسألة، وسيكون الفقه إن شاء الله عز وجل أسهل ما يكون إن شاء الله عز وجل. وأنا أقول لكم ويعلم الله عز وجل أنني وأنا مقبل على تدريس مادة الفقه أقبل عليه وأنا منشرح الصدر لما له في نفسي من مكان. والفهم فهم المسائل لا سيما إذا أتعبت نفسك للوصول إلى مسألة والحق فيها، ثم ظفرت بدليل وظفرت بالقول الراجح كأنك أمسكت النجوم. وكم من مسألة شغلتنا فرأيناها في المنام، كم من مسألة شغلتنا رأيناها في المنام، بل ربما ونحن نستحم نغتسل تأتينا بعض الفوائد فلا نستطيع أن نكتبها، حتى إذا خرجنا من الحمام نسينا. ولذلك طالب العلم دائما إيه معه إيه معه العدة. ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه كما تعلمون له كتاب اسمه الفنون من 800 مجلد، له كتاب من كم؟ من 800 مجلد، كتاب واحد 800 مجلد. الذهبي يقول رأيت منه المجلد كذا بعد 500 وهو مفقود، 800 مجلد، والمجلد تقريبا 300 صفحة، 300 في 800 ب 240 صفحة، 240 ألف صفحة، 240 ألف. قسم هذه الصفحات على عدد العمر، كم في اليوم يكتب؟ يكتب يؤلف له وله غيره، لكن انظر كيف كان يفعل. يقول كنت أدك الكعك وأسفه لأسد الجوع لما ما بين المضغ والسف من التفاوت في الوقت. يقول كنت أقرأ مقدار 50 آية يعني بدل المضغ، وكان إذا يعني تعب بدنه من المذاكرة ماذا كان يصنع؟ يقول كنت أستريح فأفكر في المسائل، فإذا عرضت لي فائدة قمت ودونتها. يعني هو منتقل من العلم إلى الإيه؟ إلى العلم. ولذلك من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. لذلك هذا العلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة، لكن لا يبذل وقته إلا من وجد حلاوة العلم في قلبه. الإنسان يقبل على هذا العلم وهو منشرح الصدر، هذا أمر مهم. وهذا يعني أنت لن يعني تجرب هذا إلا إذا انغمست فيه. فهذه الطريقة التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل، وقد ذكرناها وتابعناها أو تابعنا شيئا منها في شرح البلوغ، وقد نفع الله عز وجل به يعني كثير جدا. والبلوغ ما انتهينا منه، يعني لنا 5 سنين تقريبا نشرح في كتاب البلوغ ما انتهينا منه. نعم طريقة طويلة وبعض أهل العلم لا ينصحون بها وبعضهم يستعملها، وإن كان لا ينصح لكن يجد نفسه يستعملها، كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يذكر شيئا منها، شاهد. فبعض إخواننا الذين كانوا يحضرون ولازم الحضور في مثل هذه المحاضرات بعدما انتهينا من كتابين من الكتاب من كتب بلوغ المرام صارت عنده ملكة يستطيع أن ينزل بعض الأحكام الشرعية على ما قد علم لهذه أو لهذا الشيء الثاني الذي سأذكره، وهو أهل العلم اختلفوا أيضا أيهم يدرس أولا. هل ينبغي على طالب العلم أن يدرس الأصول أصول الفقه أولا أم أن يدرس الفقه أولا؟ أيهما أسبق؟ هل تدرس الأصول القواعد أم تدرس الفقه المسائل؟ وأنتم تعلمون الأدلة الشرعية إنما يتمكن من فهمها من تمكن من الأصول القواعد. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه ألف كتاب الرسالة لمثل هذه المسائل. طيب، هل تدرس الأصول أولا أم تدرس الفقه أولا؟ أهل العلم أيضا كذلك اختلفت مدارسهم في إرشاد طالب العلم إلى هذا. فطائفة يقولون ينبغي أن تدرس الأصول، وطائفة يقولون تدرس المسائل الفقهية. دراسة الأصول دراسة المسائل من غير دراسة الأصول خلل، فيه خلل. ودراسة الأصول من غير دراسة المسائل فيه خلل. وهذه الطريقة التي ارتضيناها تجمع ما بين الأمرين، تجمع ما بين الأمرين. كل مسألة ترى مردها إلى أصل أو إلى قاعدة، فإذا أتينا ذكرنا هذا الأصل عند الأصوليين ونحن نذكر المسألة حتى إذا دمجنا ما بين الأصل والمسألة حدث عندك تصور، لأنه يحدث خلل كبير جدا عند طائفة من إخواننا المنشغلين بالفقه من عدم تصور المسألة. من عدم إيه؟ تصور المسألة. هو يحفظ المسألة جيدا لكن إذا وقعت أمامه صارت واقعا عنده لا يستطيع أن يفتي فيه. ليه؟ هو لم يتصور المسألة، لم يتصورها، لم تكن عنده واقعا. ولذلك تصور هذا إنما أنت لا تجده في الكتب، تصور هذا لا تجده في الكتب، تجده فين؟ في أفواه المشايخ، في أفواه المشايخ. ولذلك من يعتمد على الكتب وحدها يضيع، يضيع. وأمثلة موجودة كثيرة جدا، لكن ستحتاج أن تعتمد على الكتب. لكن متى؟ بعدما تأخذ من الشيخ ماذا؟ الأصول. كيف تقرأ وحدك؟ كيف تفهم وحدك؟ إنه بعض الناس يفهم يقرأ ويفهم على غير المراد، ولو رجع إلى أهل العلم لا بين له إليه هذه المسالك. فأبشروا وأملوا خيرا. وفي الحديث الصحيح يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعلم أن فرجه قريب. فأبشروا، بعض الناس قد يصيبه الملل من طول المسلك، لكن كما قلت صبر حتى تفهم لغة العلم. إذا فهمت لغة العلم اذهب، وأنت لن تظل طولة عمرك هنا. قد يفتح الله عز وجل عليك تكون في مسجد آخر تدرس فيه، لكن احذر، احذر أن تتصدر قبل أن تتأهل. احذر. أنا أقول هذا وأنا جربت هذا، وفاتني علم كثير بسبب هذه الأمور، لكن هي مقادير الله عز وجل يقدرها. احذر يعني لا تستعجل، لا تستعجل. التصدر يفوت علم كثير، ويحتاج الإنسان أن يكون خاملا فترة طويلة حتى يحصل. والعلم لا ينتهي، العلم لا ينتهي. نصيحة صب وعود أذانك على سماع لغة العلم واكتب، لا تكتب في المحاضرة، قد جعل الله لكم فردا في التسجيلات، لكن بعدما تنتهي المحاضرة لا بأس أن تذهب إلى بيتك تشير إشارات على بعض الأشياء التي فهمتها. إذا فعلت ذلك، لأن العلم ينسي بعضه بعضه، تحتاج إلى نوع من التقييد، وهذا إن شاء الله عز سنذكر طرفا من هذه القواعد والأصول التي تسلك بها أو تدرك بها العلوم الشرعية في لقاءات، يعني سنفرد لها مباحث أو لقاءات مستقلة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.